الحمد لله. أصلا احنا بقى ما انا بس عشان اطمن برضه في شويه حاجات برضه لازم نشوف ما يتحسنوا مش هيتحسنوا مش في الدنيا فيها ايه يعني القلم اللي هنا ده مش عارف لسه لسه ما هو بس انا اللي بقوله لك انا التحسن اللي مذكور على لسانك يعني انت قلت وقفت دواء الضغط وانتظم قللت وحدات الانسولين وحدات الانسولين كنت بتاخد كام صحيح 90 80 اللي هو متوسط المدى اللي هو الميكس تار دلوقتي بتاخد 30 بعد 15 يوم واكيد بيقلوا على طول يعني انت من بدايه للبدايه ما خدتش وقت اصل 15 يوم فنزلت 50 واحده مثلا او 60 واحده صح وباكل وبشرب طبيعي وزي الفل مفيش حاجه بتاكل سكر انت انا بحب السكر الام المفاصل احسن كتير الحمد لله التنميل قل شويه بس التقريص بيجي بعد وقت انا موافق يا استاذ اشرف بيه انا مبسوط يا بيه انا الكلام ده انا مش مصدقه اصلا كنت قريت فوق قبل ما البس النضاره ان بقالك 45 قلت ماشي لكن احنا بنتكلم في 15 يوم ده لا ده حلو وان انت خدت القرار تيجي حلو الاستاذ اشرف كان بيشتكي من ضغط وسكر وصداع نصفي والام في الصدر مستمر تمام استاذ اشرف 46 سنه جاي لنا من كفر الشيخ مرحبا بيك يا باشا من كفر الشيخ الباشا كان بيشتكي ان هو قبل النظام هو راجل يعني جزاه الله كل خير اتبعنا ام امين بتقول لك الالام المنفصل تختفي نهائيا الحمد لله الحمد لله فصداع الناس في ابره طيب لا مفيش صداع الناس مفيش صداع بقى كده هو يعني الدماغ كلها مش مصر حصل لك الم في الداس انت عارفه اصلا هو ده سببه انما تمام الحمد لله يعني تمام فاستاذ اشرف في خلال 15 يوم دول مشي على النظام انت اتبعته بما يرضي الله الحمد لله زي ما حضرتك قلت انا اتبعته حلو مفيش اي مشاكل خالص والله ما في اي مشاكل في الاكل يعني انا بقيت باكل كتير اكتر من الاول الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله خسيت ولا ما خسيتش؟ انا كنت 85 دلوقتي في ال 15 يوم الاولى نزلت 4 كده 81 كده والهدوم لا الحمد لله تمام والله خلاص احنا بنتكلم مع 10 راجل جاي الحمد لله خف شويه حاجات ناقصه طبعا يعني هو مش كل حاجه رجعت اوبتيمم اشرف سنه صغير 46 سنه الموضوع بعد كده هيبقى شويه وقت خلاص القولونه ما بقاش موجود المعده بقت تمام التنفس خلاص الحركه والنشاط زادوا هو هيظهر مجرد ما نوقف الانسولين ده هو هيكون اتحسن خلاص ما هو انت ناقصك جرعات بسيطه خلاص هانت يعني هانت وانت بتقولي بقى اتصالي بتتحرك في الصلاه الحمد لله الحمد لله ولا حتى في صباح الورد في المفاصل ولا بقى والكلام ده روح والله مواظب على اكل الدهون بصفه يوميه انا موصي على زيت الزيتون وموصي على الزبده وموصي على الحاجات دي تمام انا شغال كده حلو قوي حلو قوي حلو قوي الاكل التاني من الشوارع اللي احنا كنا يعني انت كنت مواظب على الجبنه القريش قبل كده ما بحبهاش اصلا ما بتحبهاش هي ما حدش يحبها بصراحه يعني والله يعني. انا قلت اصلا هي ما لهاش لازمه اصلا في حياتنا طب الزبادي ماله يعني ناكل ولا لا ما ناكلش يا جماعه الزبادي لا تمام الزبادي لا انا معايا الباشمهندس ابراهيم محمد رجل اعمال بيتابع معايا كويس وهو زارع امبلانت هنا من اللي هو بيقيس السكر مومنت مومنت يعني بيحط الموبايل على كتفه ويعمل كده لا انا اكتر اكله ما كانش متخيل انها بترفع السكر الزبادي اليوناني الزبادي اليوناني هو ما فيهوش سكر بس بترفع له سكر هي والجبنه القريش اعلى حاجه ما هو خلاص ده بيقولش شوف على القرايه اصل خلي بالك انا السكر بالنسبه لي هو مش فارق معايا رقمه كام بس معنى ان هو عالي يا اما انت جسمك بينتج سكر يا اما جسمك متضايق طب انت ما اكلت السكر انت اكلت زبادي لا اكلت جبنه قريش طب سكرك عالي ليه لا يبقى جسمك متضايق دلوقتي حرفيا ما فيهاش كلام هو مفيش سكر تمام صح تمام انا بشكرك اشرف بيه انا مستنيك يا باشا بعد شهر معانا تحت الديون تاني بامر الله بامر الله والله المستعان الله المستعان يا بيه كتر خيرك ربنا يجعله في ميزان حسناتك ربنا يخليك لا الدعوه دي حلوه في رمضان يا بيه احنا في ايام مفترجه يا بيه احنا في ايام الله كتر خيرك يا اشرف بيه سعداء يا باشا كتر خير سعادتك في انتظارك يا باشا رعايه الله وامن ربنا يطمنا عليك احمد حموده تنصحه بايه؟ احمد حموده تنصحه انه يمشي على النظام بالظبط، ما فيهاش بقى يمنع كذا وكذا، هو يمنع ممنوعاتنا كلها، كل ممنوعاتنا يمنعها. البنجر مش مسموح، لا مش مسموح البنجر. انا طلع في لايف اقول افلايف بقى شويه قول وريني الورقه دي لو اديني 10 دقايق وخلاص، ما كانهم ال 10 دقايق يعني مش قصه يعني، ايه القصه؟ ولا ايه؟ دخل الناس عشان خاطر هو بقى لهم شويه جايين من سفر واحنا بقى لهم ها؟ احنا بس طب خلاص قبل ما نقفل الحاله اللي احنا شفناها من شويه كان اشرف 46 سنه كان عنده ضغط وسكر والحمد لله في 15 يوم بطل الدواء، والدواء كان انسولين مكسر. خلاص عشان ما حدش يقول بس هو دواء سكر فبيتبطل، الانسولين ما بيبطلش، لا كله بيتبطل وكله حسب الكباسيتي بتاع جسمك، استيعاب جسمك وقدرته. تمام؟ يعني هو جسمك هيقول لنا سقف طموحاته فين؟ سقف قوته فين؟ تمام؟ من شويه هو سالني على الزبادي وانا سالت كذا مره، الزبادي ممنوع ليه؟ الجبنه القريش ممنوع عليه؟ الكاسين ده البروتين اللي بيتجلط وبيدي الماده البيضاء جوه اللبن، اللبن فيه اتنين بروتين عايمين جوه ميه. الواي بروتين اللي بيبقى فوق الشرش اللي هو الشفاف والابيض الكاسين. الكاسين ده مجرد ما بيلمس الحمض بيتجلط زياده فبيديك خامه عامله زي السجاده كده، ما هو الزبديات دي تقلبها من العلبه تلاقيها هي يعني دي تقلبها من البيتها كده بتنزل حته واحده، الجبنه القريش حته واحده. دي مهما مضغت ترجع تلمس الحمض تاني هتتجلط من اول ودي تعمل لك طبق. انت جسمك مش عايز طبقات، جسمك مش عايز حاجه لازقه فيه تركض فيه تترصب عليه. انت جسمك عايز ما هو راسه. انا حطيت فيديو صغير كده الستريشن للامعاء والمعده بتشتغل ازاي، المعده عايزه ما هو راسه تدوس عليها وتعمل فيها كده. فارجوكم افهموا ده. سؤال ليه الزبادي ليه الجبنه القريش ولسه قايل من شويه انا معايا مريض وبقى صديقي يعني باشمهندس ابراهيم حاطط عامل امبلانت هنا بيقيس السكر مومنت عظيم في الحق. وقال لي اعلى قرايتين كانوا مع الزبادي اليوناني ومع الجبنه القريش. خلاص ارجو يعني ننسى بقى الحته دي، بلاش الكلام القديم بقى او بالنسبه لنا بقى قديم، احنا خلينا في الكلام الحلو الجديد. والاطفال الصغيره احنا النظام بتاعنا بيمشي مع الاطفال من سن 6 شهور، اول ما يقدر يسيب صدر امه وهاكل حاجه البطيخ ممنوع وثلاث وجبات بيذبحونا كلنا، الجبنه البيضاء والبطيخ عيش جبنه بيضاء بطيخ ادي واحد، لا ده ساندوتش الجبنه الرومي وشاي ولبن الصبح كل ده، لا دي المكرونه بالبانيه وجبات موظفين كلها، كل الوجبات دي قاتل. انا اشوفكم بعد ما اخلص العيان ده عشان ناس جايه من سفر وهكلمكم النهارده على الفطار على طول ان شاء الله، قبل الفطار على طول ان شاء الله. تمام؟